عند معرض لبيع الأدوات المنزلية والكهربائية في نهاية العام أقوم بعمل جرد البضاعة، وعندي ديون تحصل على فترات، وعندي مصروفات متنوعة. كيف أحسب الزكاة والديون حوالي نصف رأس المال؟ باختصار شديد أخي الكريم، اجعل لنفسك يوما ثابتا من كل عام، وهو اليوم الذي بدأت فيه تجارتك. يعني لو افترضنا أنك بدأت في يوم واحد واحد من سنة مثلا 1430 هجرية مثلا، تأتي في يوم واحد واحد 1432 هجرية وتعمل الجرد اللي ذكرته، كيف تجرد؟ عندك سيولة يجمع عليها أو يضاف إليها أسعار الأدوات المنزلية اللي موجودة عندك في هذا اليوم، ويضاف إليها الديون الخارجية التي لك عند الناس، ويغلب على ظنك أنها ستأتيك وأن هؤلاء الناس أوفياء وسيأتون بالديون التي عندهم في نفس العام. يبقى عندك السيولة، أثمان البضاعة اللي موجودة، الديون اللي لك برا عند الناس، ثم تجمع الديون التي عليك والالتزامات التي تلزمك من ضرائب مثلا، إذا كان عندكم ضرائب أنا لست أدري هل أنت من مصر أم من غيرها. يبقى عندك الديون اللي عليك والمستلزمات التي تلزمك أو الالتزامات التي تلزمك من ضرائب وكهرباء ونحو ذلك، وتخصم هذا المبلغ اللي عليك من المبلغ الذي جمعته أولا، فما تبقى إذا بلغ نصابا والنصاب يقدر عند أكثر أهل العلم بما يعادل ثمن 84 جرام ذهب عيار 24. إذا هنقول فارق ما لك مما عليك إذا زاد عن هذا المقدار فبتخرج زكاة عن المال اللي عندك كله. أضرب مثالا، يعني إذا كان عندك سيولة 10,000 جنيه وعندك بضاعة 20,000 جنيه ولك 5,000 جنيه ديون عند الناس، ده عندنا 10 و20 و35,000 جنيه وعليك ديون 10,000 جنيه، فبتطرح 35 أو بتطرح من 35 10 يتبقى 25، 25 نصاب، فبتخرج عليهم على كل 1000 25 جنيه 2.5%. طيب نفترض ان عندك ال 35,000 اللي ذكرناه لكن عليك ديون 20,000، فاصبح الفارق 15,000، 15,000 ليس نصابا، يبقى ليس عليك زكاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصدقة عن ظهر غنى، وانت الان محتاج أن تجمع المال لكي تسدد ديونك، والقدر الذي توصف به بالغنى هو قدر النصاب الذي ذكرته لك. أرجو أن تكون المسألة قد فهمت، والله أعلم.